يسأل الأخ عن الاستنجاء. الاستنجاء هذا من باب إزالة النجاسة، فيستنجى من البول والغائط، أما الريح أو نقل الوضوء بالنوم أو بأكل لحم الجزور فهذا ما يحتاج إلى استنجاء، يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلى آخره، لأن الاستنجاء ليس من شروط الوضوء، ليس من فروض الوضوء، وإنما هو من باب إزالة النجاسة، لكن ما يصح الوضوء إلا إذا استنجى أو استجمر، لأن من شروط الوضوء كما هو معروف الاستجمار، لا بد من الاستجمار أو استنجاء، استجمار أو استنجاء قبله، يعني قبل الوضوء، لأن هذا من باب إزالة النجاسة. نعم. هل يجب علينا أثناء الوضوء ما هي نواقض الوضوء من الأفعال والأقوال؟ الوضوء ينقضه الخارج من السبيلين، البول والغائط يعني ما معناهما، ريح وما إلى ذلك. ثانيا الخارج من غيرهما إلى فحش كالدم وما في معناه والقيء إذا كان كثير. الثالث النوم، إذا كان النوم مستغرق هذا أيضا ينقض ناقض من نواقض الوضوء. الرابع مس الذكر ذكره أو ذكر غيره، كذلك أيضا مس الدبر حلقة الدبر، مس المرأة بشهوة أو تمسه بها، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، نسأل الله العافية. من هو السائل الذي تعنيه الآية فأما السائل فلا تنهر؟ أي سائل يسأل الأخ يقول من هو السائل الذي عانت الآية في قوله وأما السائل فلا تنهر؟ هذا عام والله أعلم، ولا أذكر لها سبب ما أدري، لكن هذا عام، حكم عام لكل أحد، أن السائل اللي يسأل عن العلم أو يسأل مال، فكل منهما له حق. اللي يسأل عن العلم يعني يتعين عليك إرشاده إذا كنت تعلم الجواب، وإذا كنت ما تعلم تقول لا أدري الله أعلم الله أعلم، لأن القول على الله بلا علم لا يجوز، وأن تقول على الله ما لا تعلم فلا يجوز الإنسان يقول على الله ما لا يعلم. وكذلك أيضا إذا سألك إنسان حاجة إن أمكنك تعطيه هذا هو المطلوب، لأن الله جل وعلا قال في صفات المؤمنين صفات المتقين إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم منهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فتعطيه ما تيسر. وفي الحديث للسائل حق من جاء على فرس، فعلى كل حال الإنسان إذا كان محتاج يسألك تعطيه ما تيسر وإن قل، وإذا لم تعطيه تكون هناك كلمة طيبة، والله يرضينا وياك، الله يعطيك ويرضينا يكون صالح فضله، ترد رد جميل ما تنهره ولا تكلم عليه، أحمد الله أن الله فضلك ولا جعلك في حالك في حالته. وإذا كان عليها أثار الغنى يمكن تنصح بينك وبينه، تقول يا أخي اتق الله لا تسأل، إن سؤال الناس مدلة، واللي يسأل الناس تكثر لما يسأل جمرة. تقول أيضا اللي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجه متعة لحم، وهكذا يعني. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه قبيصة، رجل اسمه قبيصة يسأله، قال يا قبيصة اجلس حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، جاءه جائحة ثمرة جاءها مطر ولا جاءها جراد ولا سيارة جاءها صد من الأمور جاه جائحة، أو رجل تحمل حمالة، يعني مثلا ناس بينهم مشكل وتحمل الحمالة فيه عشان يصلح ما بينهم هذا يعطى، ورجل أصابته فاقة يعني فقر وحاجة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجام من قومه فيشهدون أن فلان أصابته فاقة، وما سوى ذلك يا قبيصة سحت يكد بها الرجل وجهه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. نريد منك يا شيخ أن توضح لنا عقيدة الإباضية والصوفية. والله ما أدري، لا أعرف عن عقائد. ماذا نقول في الصلاة على الميت؟ لكن عقيدة أهل السنة والجماعة كما تعلمون يلي يجب أن نعرفها، وهو أنهم يعني يؤمنون، يقولون إن الدين أو إن الإسلام قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا ارتكب الإنسان معصية نقص بإيمانه، وإذا فعل الطاعات وتجنب المعاصي زاد إيمانه. إذا تليت عليهم آياته زادت إيمانه وعلى ربهم يتوكلون. فعندهم الإسلام قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذه عقيدة السنة والجماعة، ويوالون أهل البيت ويحبونهم ويحبون الصحابة ويترضون عنهم، ولا يعبدون مع الله غيره، ولا يرجون مع الله أحدا، بل الله جل وعلا والمستحق للعبادة، لا يصرفون منها شيئا لغير الله سبحانه وتعالى، كائنا من كان، لا نبي ولا ولي ولا رسول ولا غيره. العبادة حق الله جل وعلا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد في العمل من أمرين: الأمر الأول إخلاص العبادة لله جل وعلا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الثاني تحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا ابتداع في الدين، فإن من عمل عملا ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو بدعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي معروفة على كل حال في كتب التوحيد وكتب العقائد، والأمر في هذا واضح والحمد لله. ومن كلامهم أيضا أن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الحديث الآخر: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء، يعني يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. وفي حديث المسعود: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وفي حديث جابر رواه مسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. في حديث عتبان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. ماذا نقول في الصلاة على الميت خاصة في التكبيرات الأربع؟ أولا، الصلاة على الميت كما ترون نصلي على في الحرم، وذلك كالآتي: أولا نكبر الله أكبر، نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخر سورة الفاتحة. هذه واحدة. ثانيا نكبر الثانية ونقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة الإبراهيمية تعرفون التشهد الأخير: اللهم صل على محمد إلى آخر، اللهم بارك على محمد إلى آخر. ثالثا نكبر التكبيرة الثالثة، نقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أحيته منا فأحيا على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. أو تقول: من أحيته منا فأحيا على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ثم تدعو الميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسلم مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم إن كان محسنا فزد حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم قه عذاب النار وعذاب القبر، اللهم نور له في قبره ووسع له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عوف بن مالك رضي الله عنه: شهدت النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة ودعا بما قلت لكم الآن. فقال عوف بن مالك: تمنيت أني موضع تلك الجنازة، ودي أن اللي لم توفي صلى على الرسول دعا بهذا الدعاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يرجى أن تجاب دعوته عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا هو الدعاء، ثم يكبر الرابع ويسلم: السلام عليكم ورحمة الله. هذه صلاة على الميت، واللي ما يعرف الدعاء يدعو ما تيسر: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اعفو عنه، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم زد حسناته، وهكذا يدعو ما تيسر. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فاللي يعرف الدعاء او ما مات له يدعو، واللي ما يعرف يدعو ما بالشيء اللي يعرف، يسال الله للميت دخول الجنه والنجاه من النار. قال الرجل للنبي عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله، اني لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ، يعني ما احسن دعاكم، ولكني اسال الله الجنه واعوذ به من النار. قال: كلنا حولها ندندن، هذا اللي احنا ندندن، هو هذا. من حصل له النجاه من النار ودخول الجنه فقد فاز. يقول الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. فعليك يا عبد الله ان تعرف طريق النجاه تسلكه، وترجو الله جل وعلا أن يعفو عنك ويغفر لك وتقبل منك، وعليك أن تعرف طريق الهلاك وتبتعد عنه، وتسأل عن دينك، وتعبد ربك، وتفعل الطاعات، وتجنب المعاصي، وتزيد ما تيسر لك من الأعمال الطيبة من النوافل، تكثر من النوافل، من الصلاة والصيام والصدقة وفعل الخير وكف الأذى، وابشر، ما يضيع عند الله جل وعلا العمل أبدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. يا إخواني، لو تصورنا حال الناس في الموقف، حال الناس إما إلى جنة وإما إلى النار، كان يكون لنا حال غير حال نحن عليه الآن، لكن نشكو إلى الله قلوبا قاسية، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا الآن مصيرها الأمم كلها إما إلى جنة وإما إلى نار، ما في دار ثالث مرة، فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة وأراد أن يفارق أهله، بكى. فقيل له: ما يبكيك؟ ما هي إلا إحدى الحسنين، إما ظفر وإما شهادة، يعني ما أنت بخس، إما حصل لك الظفر والغنيم والخير والفوز، ولا قتلت وستشهد الجنة. فقال: والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني ذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، يعني النار، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فتيقنت الورود فأين الصدر؟ الورود حاصل، وين الصدر؟ الله أعلم. كلم يرد عنه، كلم يرد عنه الورود الموجودة، العبور على الصراط، ينصب الصراط على ناس جهنم، يمرون به الناس على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق لمحة برق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم يمر كأجاود الخيل والركاب، ومنهم يمشي كأجاود مشي، ومنهم من يحبو حبوة، ومنهم لا يذل الله من يكردس الناس، نسأل الله السلامة والعافية. صراط على ناس جهنم، يؤتى يوم القيامة في جهنم تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعين ألف ملك يجرونه، خلق هائل لا يعلم عظمته إلا الله جل وعلا، وليجرونها ملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، أعطاهم الله من القوة الشيء العظيم، لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. ولهذا قال عتبة بن غزوان رضي الله عنه، قال: والله ولقد ذكرنا أنه يلقى بالحجر من شبيل جهنم يأخذ سبعين خريفا ما يبلغ وقعرها، والله لا تملأن، وإنه لا يأتي. وقد ذكر: أفعجبتم وقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصارع الجنة مسافة 40 سنة وليأتين على يوم وقبيل من الزحام. على كل حال الأمر عظيم يا إخوان. أبو هريرة رضي الله عنه يقول إن جهر يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن قعر جهنم 70 خريفا يعني عمق والله لا تملأ يحلم النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله يهدينا ويكون عافية، إن الله يهدينا ويكون من النار. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. والمسلم إن شاء الله يرجع الخير من رحمة الله، لكن على العبد أولا يصح العقيدة، هذا أهم شيء. العقيدة اللي عقيدة تعبانة هذا مسكين ضايع، عمله ما ينفع أبد. ومن فساد العقائد دعاء غير الله عز وجل، رجاء المدد منهم، رجاء الشفاعة، رجاء كشف الكربات، رجاء قضاء الحوائج، الاستشفاء بهم، كل هذا لا يجوز يا أخوان، ضياع. والنصوص في هذا صريحة من كتاب الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن المؤسف أن فيه دعاة شر يدعون الناس إلى الضلال، يقولون هؤلاء الأولياء لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى ويشفعون له ويعرضون الحوائج ويقرون الحوائج عند الله سبحانه وتعالى، يدخل الشيطان منها المدخل. الله جل وعلا أخبر عن المشركين الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعرفون أنه لا ينبت النبات إلا الله ولا ينزل مطر إلا الله ولا يخلق ولا إلا الله جل وعلا ولا يحيي إلا الله جل وعلا، لكن يقولون هؤلاء يشفعون عند الله. هذا عمل المشركين في مكة. هذا الرسول اللي أخذ 10 سنين يدعو إلى التوحيد يأسس العقيدة 10 سنوات قبل أن تورى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. نعم. أتيت متمتعا والحمد لله أكملت العمرة زين، وأرغب الذهاب إلى جدة يومين لزيارة أخ لي، علما أنني أتيت من الأردن للحج متمتعا. لا مانع يعني يروح داوي ويرجع إن شاء الله. نعم. هل جائز رمي الجمرة ثالث يوم التشريق الساعة 10 صباحا؟ لا، الرمي في يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر كله بعد الزوال. نعم. ظهر. هل زيارة عرفة جائزة للمتمتع وهل عليه فدية؟ إذا أراد الإنسان يزور عرفة للاستطلاع والنظر فيها تأمل فيها فلا حرج ما دام الآن في الوقت هذا، ولا يضر إذا كان متمتع وحل من الإحرام يروح يشوف عرفة ويشوف، لكن ما يروح علشان يزور الجبل يصعد الجبل ويدعو هناك عند الجبل لا، لكن إذا حب يعني يروح يتمشى يشوف عرفة يشوف منه ما في شيء. نعم. قرية فيها مسجد واحد وفيه إمام وبنفس الوقت هو خطيب وهو موظف من قبل الأوقاف، وهذا الإمام يدخن السجارة ويقص لحيته، ربما يكون يحلقها ويكون حساس حاصر الرأس ويلبس البنطلون، وربما يكون هناك من هو أعلم منه. الرجل الذي يؤم الناس معين إمام وهذه أوصافه لا ينبغي يكون إمام، ينبغي للجهة المعنية أنها تلتمس إماما من خيرة الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد يأمر من يصلي بالناس